عصايب تضرهم وعصايب تجمعهم. أبداً أبداً. أي نعم. والله والله إن إن إن الشعب الأمريكي والحقيقة إذا أتينا للعقل من أغبى خلق الله. والله ترى إنه أغبى من غنمة يجرها هكذا. الإعلام هو الذي يسيره. لكن الناس مغرورون بهال. بس أنا بعكسك بهي. وفنون الدنيا وفنون هذا شاطرين فيها. الله أكبر الله أكبر. يا الله المستعان. والله الله المستعان يا شيخ. الله المستعان. هو فعلا هلا اليهود أنا بودنا عنه. نعم. اليهود نعم يعني بشاهد القرآن جبناء، لكن وين المسلمين الأقوياء؟ الله المستعان الله المستعان. الحقيقة أنه يعني قلب المؤمن يدمى على هل إيش المواقف الجاهلية العجيبة جدا. غزيت الكويت من دولة من شعب مسلم، قامت القيامة. أما فلسطين من كذا 20-30-40 سنة ما قامت قيامة أحد من الدول الإسلامية. شو القصة هاي؟ وبعدين هالشعب هاد كمان تلعب به الكلمات السياسية مثل ما قلت أنت بالنسبة لأولئك الكفار، ناس بيتعصبوا لهالي غزا الكويت وبدهم يجاهدوا معه وهو لا يعرف الجهاد، وناس بدهم يجاهدوا مع الفريق الثاني وهم أيضا لا يعلنون جهاد وإنما دفاع عن الكراسي وعن الأموال المختزنة في بلاد الكفر والضلال. والله المستعان. حسبي الله ونعم الوكيل. اي والله. ايه شو اسئلتك الليلة؟ والله انا بدي اطمن عنك الله يجيك الخير. انا سمعت صوتك الله يبارك فيك. اخي مرة اتكلم مع الاخ علي كل يوم كنا عند الشيخ وانا عند الشيخ قلت والله اربطكم على هذا. الله يحفظك. لعل الله عز وجل ييسر لك الخلاص من ذاك الجحيم. اللهم امين. لانه مهما كانت البلاد الاسلامية منحرفة عن الشريعة ما في شك فتبقى هي افضل. ما في شك ما في شك. اي نعم. والله ما ساورني ما ساورني لحظة واحدة الشك في هذا. نسأل الله ان شاء الله ولي اهلي ان نخرج من هذه وخليت بالي اهلها ان شاء الله ان شاء الله السميع العليم. طيب فيما يتعلق في المؤتمر يعني لعلي ما يكون عندك مانع اذا سجلنا كلمة مذيعة في المؤتمر ان شاء الله فيما يتعلق في موضوع المؤتمر يعني. والله اذا بتأجل لها لبكرة لانه او غير بكرة في عندي في عندي الان ناس الاسبوع القادم ان شاء الله. انا ما ترى في عندي ناس يعني جايين الان من السعودية. نعم. ولابد في عندهم بعض الاسئلة. وإن كنا نتباحث معهم منذ بعد صلاة العشاء يعني منذ نحو ساعتين أو أكثر ما شاء الله. لكن هذول غرباء وعطشانين للعلم ولذلك يجب أن نتجاوب معهم. نعم معهم مسجل؟ عندك عندي المسجل يعني عم تسجل المباحثات. عندي المسجل اللي بتعرفه أبو أحمد أبو ليلى. نعم نعم. يمكن ارسل لك بعض الاشرطة. ارسل لي 5 اشرطة الاخيرة عن الحزبية وعن اخواننا من الكويت ما شاء الله يعني الحقيقة وضعت اليد على الجرح يا شيخ. الله يحفظك. ابدا الله اكبر. الله المستعان. في عندي اخ هنا ايه يعني فلسطيني ايه لكن ما يستطيع يرجع الى الاردن ايه ولا يريد ان يقيم هنا. ايوه. لكنه يريد ان يتابع دراسته. ايه. فقال لي هل يجوز انه وطلب مني ان اساعده نقدم له طلب على اساس ان يبقى في هذه البلاد ولو مؤقتا حتى ينهي دراسته. ايه. كنت اخذت على نفسي عهد اني ما اساعد اي مسلم ان يبقى في هذه البلاد. احسنت. ولذلك قال لي يعني وضعه هو لا يريد ان يبقى هنا ولا ياخذ جنسيتهم ولا شيء، فقط يريد ان حتى ينهي دراسته ثم يرجع. في مجال تقديم طلب له أساس أن يبقى مؤقتا؟ تقديم طلب لوين؟